أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا لباتني يتضبادو وحونا كميدي هاي عشر ربي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفر إيا كنتم آياد أدبونا ككوما آياد كوب أدبوك باللابان يا من سورة طه كميدة آياد أفر إيا كنتم أدنا وأكواد هاي من السورة نفسها مثل سورة طه كميدة. سورة طه وسورة اللباتنات ترسل القرآن الكريم سورة الفاتحة مركا لقب الله خاص إيا سورة الناس الله وضع سورة طه سورة دي اللباتنا دو سورة طه وحيكون مدى عابان تهي آيات اللفظ بقوه الرئية آها ما أنزلنا بيكون مدى عابان تهي سورة طه وسورة مكية وحيكم تهي سورة ديه سودة جي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنورا ونسيده قرآن كوب بلياي إلى اللحية سيداتا سورة دو هي وقتها سودة جي كواسي سورة طه كمتاي سورة طه آية ذا هذا بقول شن إيا صد آية دو بقول صد إيا شن آية دو سورة طه بالله تيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله فبقى قرلو عابو جمال عيسى قيم قبلا عسكي نبيسا أي أنكب بالله يا عليه الرحمن عريس بمدعونك ودقار تلي الرحيم مدقار حاندل طاها خروفتي مقطع ضاهي وإلى أطلان سورة دوت بين صومرني سورة دان سورة دي كوية تمند بين قنيسا إن الحروف مقطعة هاي تهي أمرك الله أعلم بمراده بذلك بأي هلا إشكدري ألا يقال نوح لجهد حدين لحن نبدول كأي كلاجرة قول كلمة ضاها عربتا بكود أغمي جرته روتا قيني كلمة ضاها وحيو استعمال جرين يا رجل أوكلو يا رجل أوكلو استعمال جرين قلت هذا ضاها يا رجل تلاهدنا نبضي عانون. قال تعالى خدوه لما أنزلنا أيها الرسول الكريم رسولك شرفت لو ما أنو دجين عليك أذيك رسولك كركاك القرآن قرآن كان كريمك أكو ما أنن دجين لتشقى إن لبتوتك إلا تذكرة وأنا أدوانسان نكوك دجيني لمن أحد أدوانيسه يخشى ألك بقاي سورة أول كذا سيوها لشيخي مقبضا ورد وعلى ردنا يي لمن مشركين وإذبدرا نظر من الحارث من ليرا أيايري إن محمدا شقي بهذا القرآن الذي أنزل عليه لما فيه من التكاليف قرآن بأن لا يقول دجيب لي قرآن كنا حسرت ميرون حبا تكل ليهي سكب خبال ليهي صوم بال ليهي ناقه دواني بينها شاقي كلها قرآن علام ميرانا وعذابنا وذلك عبري بالقودة جيهي كلها قرآن كوال لقود لبي منك مشرقا هاي إساقي يوعى فكرة دا قبودان أي آيات باب إساي قرآن كان إنا اللوسو دجيني واحد باتا سيدي سبقوا مصلحي هاي الوحي أدينك كفي عن أما آخر كفي عن وإنت الرميسر على القرآن كوتي المامايا وحوق الدقايا وحا حنودا سيدي أبني هاي مصلحه قلت لا النبي محمد ولا أمديس مدنا القرآن كاللوغ مدجين إنا إلي بطولة ما أنزلنا ما أنن دجين عليك علي كرك هذا القرآن ما أنن دجين لتشقى لتتعب إنا إلي بطولتكوغ ما أنن دجين إلا تذكرة وانين بانكوغو دجيني أدوانيسي لمن ذاتك يخشى ألك بقى تنزيلا دجين ممن ألا حجيبا قرآن كاللقى دجيي خلق أومي الأرض لرليالك هي وسماوات عرريالك الإلهي كرهي سماوات كرهي هي دولك نوسي هي وحكو دقا أليه أومي حجي أي قرآن كاللقى دجيي كان وحي بابين إيسا بين لباد وأي مشركين تجيراهلين أما بشر باسميي أما عجم بباري إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا قول البشر وحي أولم بالبابيي تنزيلا دجين باب قرآنك أنزلنا ما أن دجين تنزيلا دجين ممن ألعجي أنك دجيني خلق أومي الأرض لرليالك والسماوات إلى ريالك العلاء كريو الرحمن على العرش استوى الرحمن إله النحريست على العرش عرش كركيس أي استوى الله كأتالي استواء يليق بجلاله وعظمته إساق أعنم فإيبا لك استواءنا أن كان اللمدعين أي استواء الرحمن إله النحريست على العرش عرش وانا أعظم المخلوق انت ايضا امي وعرشك اول ياهي حتى نوافو قل معلوم فوق دوني ايضا انت اللي هو اسر ايا الله عرشك اسوك اسر ايا مركز دوه استيوالي الله يقان سبحانه عز وجل كلمة استواء في اللغة العربية تأتي على ثلاثة معان سبح معنى استواء كتماذا مروحي تماذا ايضا الهك دمريسو مرنا وحي تماذا ايضا علاك دمريسو مرنا ايضا وحكا دنديان لارك ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكم وعلم كل كان لبضا مدنا كدنبي وفعل لازم معنى هذا تم وكمله ولما بلغ هدو قان قالي واستوى اكادو لما استرمي يامر حقي قالي اتيناه حكم وعلم استوى مركان حرف جار كدنبي بمعنى تم وكمله إلى مركي كدن بيسو ثم استوى إلى السماء وهي دخان بمعنى قصده على مركي كدن بيسو سيدان وكالي على العرش لتستوى على ظهوره بمعنى على وارتفعه تسوى اللغة العربية أما استوى الله عز وجل إلى هوين واحد كاستويه إسقى يقال سبحانه عز وجل من غانينك أريك وارهمينينا معناها الله نبندقينا لا نبدل ولا نغير ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل سبحانه عز وجل كلك عظمة يسيبون نوشالي وانك انتو مقونيي وانك قبلي كلك نكدلي نفلها كل حضوري وكركو لتاقينيهي ومع ذلك يا علام خائنة العين وما تخفي السدود وانك سليهي وكقرسو الملك كلك استواها ايبه استواء يليق بجلاله وعدمته استويه ورمينينا حبكي من نقان سببت وعوي لا تدعين تلمامين أن لأن هاي واستوتين من نقان قل كذا تدعيني أي الأوصاف تذكر أقود بكرتا علي حدا تقاني إنو داريهاي إنو قابيهاي إنو دوبيهاي إنو مذويهاي إنو عديهاي وشيء كرتا هذا علي قيب ويقوني معك شيء كرتا إذا ذات بيسي من نقان أو صافتي سينا سيدوك لكن آمنا ورميني بما جاء عن الله وحن أرميني على مراد الله سيدو إله لجيدا نبون باقون أيان أرميني آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله أنا قمرت إنتان ألي الرسول كعلم بضن الله سارو جيلي من نقن سوكي وحن نوشيقان نقن وحسن نوشيقين من نقن الرحمن إله النحريسة على العرش عرشيق كوركيسة أي استواء كوئك هذا استواء يليق بجلاله وعظمته مركا له إبو حولي يهي ما في السماوة إرري القدود وحق الصغنة أونا إساق إسكال ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا أسجى أبو رصيد لما أبو رني أسجى هانس عيد لما له إسجى مامور عيد لما ماموسه إسجى إسكدوه أجازمه إسجى رزقه يرزقك فيها له ألا تشريكي باله ما في السماوات إرليال قدود وعاكسرا إرؤونا إيه وما في الأرض وليال قدود وعاكسرا خلقا أبو رسبه إليهي إساقا أبورتي وملكا هنسه إليهي إساقا أحمطاله إدلا للماركو وعبيدا أدونسي بوليهي أساقا أدونسانايا وتصرفا مامل بوليهي وحكما بوليهي إساقا حكما ورزقا إساقا بلو مصروفا وما بينهما إلى ريالك إيا دول ريالك إيا إنت أولا عيسى إيا وعاكو لقن أساقا إسقالو أبورتي إنت أكريا ملكي جيسو ما وما تحتفر ملك وعاكو سي أساقا إسقال ملكي جيسو بحديثي مقرت وعاني عرشق أونكو أسر ريا عرشق أسوك أسر ريا حتى نعرشق يوما دونه إيا للك أبوه سي دول ريالك كي أكر ريان كل قنعي لحد اللويا نقسي هوسيسا يوعى كسي هوسيسا يوعى كل قم بيسيسا انت امر كيسية لديسا كبعضة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاط بكل شيء علما اقول انت اصلوا دور ايو يأوض لهم مقبون يقول لغبي بليه سبحانه وما تحت ثرى الرزق يوحى كسي هوسيانا أصغى إسكالي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى وعلق على علي إن المركز اللبر يسير أما العابود يسير إسنه جيسيد أذيك أن ربط عافي ما تكده ما يسير اللهم بحنا دواقا وإن تجهر حداتنا غوتوقا إليه بالقول أريك محادا وكوه خليفة فإنه أب يعلم وحوريه أصر قصوديك إيا وأخفى عن السر إلا بضغ سر وحي فاصل الله شيئا وأخفى عن السر وحن أصل الله شيئا معاك سي قصود وحد مسكح دي أمانك كوائزو تهدن غليبك واحد لي أنا لعين وقت يسير لقارن في المستقبل إمان دون كاسوه أوقيه على يعلم من خلق سيبوه أغان وإسلاه ميبا ما فرس ما يقاني أمام الكسال لك لقارن كرا كل هذا في وحى سمين إسان ودن إسقى أبوري ألا يعلم من خلق وحد كوان بيسان أليه أبوري سيسوسا وغي وحاو إسقى أبوري وقو يهي وهو اللطيف الخبيب إن تجهر حداد قيلي ديد بالقول أريكو قيلي ديد فلا فائدة في جارك حوحبها قيلين ولا تجهر بصلاتك نواصو مرني وإن تجهر حداد دواغذي بالقول وحد كوان هذا ليسيد أريا أتكو دواغذي فإنه أب يعلم وحوقيه السر وحا قرصون إيه وأخفى وحا قرصون وحا كسي قرصوني بلن أمو عدل حديث النفس بالليلة مسكع في يمان كساو وليكي سنايا كسي فوقيه الله معبودك حقا لا إله أحد له عابدا مجلو إلا هو إسكا كلية ماهاني له كليكي باري الأسماء مقعيال الحسنى وناك بغن سغالي سغاشا مقع ووناك بدن وانوح اللمدى الارك احد اشتغى اللو ذاك اللو مارك ومحايا الي اسماك وحيكو واناك بدناتي لحبي مقعوتهاي كل كاسيدة وانلو شرف بدنيهاي اي اسماء دي سنة وشرف بدنتهاي مقعيالك اقيمك بدن بوليهاي او الله يا الرحمن يا الرحيم اي كمليهين قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو اللهم كاتو غيسد اما او يا غيسد فله الاسماء الحسنى بولاياي ملعيال قيم بلن يجي كتوب كلك يجي كتوب لي ان هذا المقع درم دوري سماها يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كلية مهت كتوب بان لي المركة يا لطيف تلاهي فجد دمت هذه وشيكو هداب لبا تكبق نيسي اله ابد بالي هداب وحده نيسي وناجا اللهم يسهل هداب اما نيسينا يا لطيف ما حلمك كل بدني لا علم بدني لا أود بدني لا إن الأمام أمتيت ألا هي إن أتبريد والله بقي والله بريد وطاي وحد يكسن إيسا دويدي سن إيسا أما واحد كبق قيسو بعد كم جن قال إيسا حد هذا بريد هذا واحد ويدي سن والأمام تحديث بقى سبنا ذي ويري من شغله ذكري أما أنت إذا منك يخول سو ما أنت لو عقايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من شغله ذكري المسألة أعطيته ما لم أعطي السائل كوالي بريايا وحايسي وحايسي لا وحاسي بان كافينا يا كل فإن المقعة كلية وضوضماها كل فإن المقعة شيكتي دم تادي شيك اللهم عبدك حبا لا إله أحد قرلو عبدا مجيرو إلا هو إساق ماهان وحان إساقهي إلا عبدا عبادة باطلة النقوم إسا له ألا كالجيباري الأصماء مقعيا البولياي الحسنى ونقبضا وحل أتاك حديث موسى مقدمة لا يفكر توحيدك وأسماء الله إيا وصفاته نلوشا إلي إيا وأفعاله إيا لليا وحول لحيا انتو أبوري أيا قولك قصة يا بلا تمد نبي الله موسى أيا قصة ديسي لينو شاكري سورة انت أببلا قصة النبي الله موسى قال تعالى فبوح يري وحل أتاك حديث موسى استفانت أنا وكلا تشويق بالليلة جعليسين قفك أدو حوشي أغيسو وحد لما قمت عينة أشيكتب لج عليسيو مركة أخرى جربا لو ما قدمه وحد أشيكي لحي وقال له أغا جبليا وحالة يوحيد عي موقتها بالليلة تعمها مضحا انت اللي وقفتو يا أياب لطسا كل خاصو إساق بغية بيركينا يا أدار وحيد عيسك مركزة اللي قم نساد غده استفان متشويقوي قولك قصة النبي الله موسى أيها الربا النبي إن الله شاكو استفهام تهدي عليسين في التسويقها أيها اللقم الله بي هل أتاك ما كويمد وكويمد حديث موسى نبي موسى وركس قولك موسى وحال لقب الله بي ماشاة إياه ده أريد دمنا كيمان دونتا إساك صدو أبورمي ربي أبوري سبحانه عز وجل إياه صعوبة جلت وقت أبورمي أي هالك واحد لقى بالآبي نبوه سيدي النبي موسى النبي يقول لغضي أور قيمي بدن اللوب بهني قال تعالى فبعي وعلتك أيها الرسول الكريم رسولك صرفت له مكوي مد حديث موسى النبي موسى وركيسي مكوي مد إذ وقت حديثه ورأى موسى أركي نارا دب نبي الله موسى شعيب طبان سنة لنولا أريه راعي جري شعيبا قبر كنداري كل كان نبخاري ولا سيي ولبادة إيا قبر كيبو وطا كل كان مصر بو كسو صعدا جدك إسوا عواني معايا جدكين أوكلو مي أيو إفتين ميلكو أركي دبا مركو دبكي أركي أيو مركا الله الله يا أفادي إيا خادمو حلجي فقال موسى وحو يري لأهله دبكي أوتي ولادو قبي يوحي أذيك هاي اللجي أيو يري امكثوا هل كان سي جوغا إني أنيغا موسى أنصوا وعن أركايا نارا افتن لعلي مدني آتيكم إنن إذن لا إمادوا أهل كيجاداتهم منها من النار افتن كما يشرك بعايا بقبس قريدة قبس قريدة خاصنا واكا قريدة وقراشا الله قرنا واكنا ليه أو حين نقان الهير مقالكم قبس واكوات كان لها إنك النظمات كقري دبا وصيد دبك الله كالقاتو قريا إنتي دبك هولا يلا سارتو ماذا حمركو كهولا قون أولادو يا كلاشا لقبضا واكا قبسك إذاننا واكا قري هولانا واكا دب كل دبا إذين كإيمان آيا لحاني يقبو باجيري هو أما سلقبا يا بتانو كسيفي عن جدكين أوالو مي سعتان أوال إياي بلكان لما مريجيرين أو أجدو إنام بهلو على النار دبك هولا يا كركيسا هدى وحوضى بإيه شيئا ماشا اللي دقن يهي إيه وضى ماشا يمرتو إيه عيلك اللي قعبو إيه ماشا مريض كفي عن إيه ماشا كاللي عشا كفي عن إنا وربو حكي لها بالغيام هنو يبلو كيلي دونا النبي نما ماشا كوتال اسمالي إيه دمتي سي مركا قوتي فليتو شيئا إذ وقت رامو صواركي نارا دب وفقاله أيري لأهله دبكي سي أمكثو النقادة إني آنيقا أنا سوى حنجلة نارا دب لعلي مدني آتيكم من الملك الإمالو منها النار بقبس قريدة ومركا انت عشيتان كبيرتان وحد وطان كبس ليستان أو أجد إنام بحرو على النار دبك كركيسا هدى وحيت المامو وضادا يا عالك ناشا ناشا يقولك الهنونية توزية وجدك إني أنمر العين إن كلمني يقول توزية إن أنكارو لبدا بصورة قلو موسى افتين في يمد واكنا فلما قرتئوا أتى موسى يمدها النار iftiinka meeshuu ka baxayo markuu dab maaha naar maaha waxa waa nuur geed dhexdiis ayuu dabka ka baxaya kolkaa geedka iyo wixii ayaa isla wada nuuraya geedka magiciisu waa sheegay cawsag kolkii magaceeni lagu sheega surad bay culummada oran jirtay alcilmu cind allah falamaa goortii uu ataaha muuse dabkii u yimid ayaa nuudiya isla soo taagu isla soo taagayba xad ee baa laga dhawaaqay oo maxaa la yidhi yaa muusa muuse hoy innii aniga tawkiidka adagee loo sameeyey arag dibad haddii lagaala hadlo jinni iyo shaydaan iyo beli iyo waxaan la aqoonin baa loo aaneeyaa si uusan u wareerin oosan codkan si kale u moodin inta tawkiid la iska daba keenay yaa muusa innii aniga haddana ana aniga mar laba rabbuka wax kale ha u malayn waxaa kula hadlayaa makhluuq maaha khaaliqi adiga kulahaa ee ku abuuray ee ku maamulayay baa ah waxa kula hadlaya marka waa la toosiyey tijaacad baa la siiyey kolkaa warkii wuu la socon karaaya yaa muusa muuse innii ya aniga ana aniga kula hadlaya ayaa rabbuka adiga rabbigaa amarkii koowaad fakhlac siib nacalayka labada kabood bixi laba kabooduu qaboon hagaagsanay aan daahir ahayn baa la yidhi bixi meeshaad joogto waa meel daahir oo muqadasa oo waadigii tuwa la yidhaahawe waxaa kula hadlayaana rabbigaaw waxaa lagu siinayaa nugowowe shaqajaan oo dhan iska foge qaar baa le mufasiriinta nacalaykadan la tafniyeeyey waxaa loo wadaa adduun iyo aakhiraba meel iska dhigo ilaahay ku abuurtaa kula taagana qaabil xeer wuxuu marayaa an la arag oo la maqal fakhlacsi nacalayka labadaada kabood innaka adiga muusa bilwaadi waadi baad ku sugan tahay tog almuqadasi lahu fee barakiya khayr laga badiyey tuwa magiciisi waadiga magiciisa tuwa la yidhaa meesha aad joogto horta waa meesha wa ana aniga eebbee kula hadlaaya ayaa ikhtartuka ku doortay cibaarada qiimigeeda arag inta maanta nool ee bashara ee adduunyada ku nool markaan saas u fiiriyey adigaan kaa doortay wa ana aniga eebbaa yaa ikhtartuka ku doortay mar haddaan ku doortay fastamic lag khaarici limaa yuuxaa waxaa laguu sheegaaya qalban wa qaalaba allah kula hadlaaya waana lagu doortay nin caadi a ma tihid idan aad u dhegayso qalbi iyo qaalab labadiiba waxaa lagu sheegaaya ku dhegayso wey intaa muqadimow falamaa ataa hadduu dabku yimidba nuudiya la qayliyey yaa muusa hoy innii ya aniga ana aniga kula hadlaaya rabbuka allihii ku abuuraanahay ee fakhlacsi nacalayka labadaada kabood innaka adiga muusa bilwaadi baad ku sugan tahay almuqadasi lahu fay magiciisuna tuwa aha sinaa buu ku yahay waana aniga eebbaa ayaa ikhtartuka inta maanta nool kaa doortay fastamic dhag raarici fasmac maqal maa maqal waa ka daaweyn tahay istimaaca iyo samciga waa kala laba waa inaad wixiina maqashid qalbigaagana weel ka dhigtid una jeedisid waxa lagu sheegaayo xabadin ay ku gaar marin kolka istimaac dhag raaricin wey maqal waa ka weyn fastamic dhag raarici limaa waxa u dhag raarici yuuxaa lagu sheegaayo maxaa laga bilaabay innanii aniga ana aniga ayaa allaahu macbuud xaqaa allihii macbuudka xaqaha waa aniga halkaasuu waxyiga ka bilaabanaya waxaadna ogaataa laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga allah maahaane ee facbudnii anigaa keligay caabud oo aqimi salaata salaadana toosi idikri xusidaa aniga gudahayga ku xusayso daraaddeedu oo muhiimada unka loo umaydi waaqimi salaata salaada toosi lidikrii la-ay lidikrii aniga xusudayda darteed aad fi aafi salaati ugu xusaysow waxaad ogaataa muuse waxyigiiba u soconaya ina saaca saacadda qiyaama aatiyatun mid imanaysa wey laakiin wax la ogyahay noqon ma doonto akaadu haddaan allahay waxaan sigayaa ukhfiiha inaan saacadda qariyo maxaanu qarinayaa litujza in la abaalmariyo kullu nafsin naf la arka idaylkeed imaa wixii baa lagu abaalmarinayaa tascaa ay shaqaysatay xun iyo sanba saacaddaana waa dambaysaa iyadana kusii talagay ina saaca سعدي قياماتية شكل عن من دون ثو أكادوا عن سجايا أخفيها إن سعد قرنايا لتجزى إلا أبال مريو كل نفس نف إليك بما ظلوا أبال مرين دونا فاسعى النفس أدونك أيكوشا قيزاتي حتى وإنت سعد قيامة بين سمد عيسى وحاو حق الدرسانين فلا يصدنك موسى يوسن كاجرين عنها صعد إن العمل فسوس قيسته من قفا لا يؤمن همين بها صعد أو طبع الراعي هواه نفتيس فترد الدبد الهلاك سمي ونارين السوغيسو أدون كين عقاب لوغو تلقلي كايو سنكو خلدم فلا يصدنك يوسن كجرين عنها عن الساعة صعد قيام عقيدة من روح يوسن كاجرين أن لا يؤمن الرومين بها سعادة أو تبع الرعي هواه نفي شيطان وحيو شيئا إسكى الرعي ربي جيدا إيا الرسول إيا الدين والضبادات فتردا حلاك سمي أما فتردا حداد كاور كي سمى قصو أنه حلاك سمي سو إنت أمركي لسيئي أيا توبر له بالله وحالو تببرايا وضو مركا وتأريغا وكرائي جيري معجزة دي كوباد النبي الله ميسو وضبك الله دي فرعوني ولقى بلي اسكوقا حين ايه النبي حقا انو يهي وصو أريغا كرائي جيري واللوغا ديلي وصيبا لوتا مركو ديغا حلق نقونا يستنول اردى ايو بودا وعونا ايو وحلقا كلكو الله عوضا عن تكو قبتانا وحي نقونا يستوشي عاديان ومعجزة يابل قيد قريوه أنجاقن إنو مرنا وحناه نغضا طمانا يقول عي وأردا يا مرنا وقول نغضا دقيقة ديبا وإن لديقو حلق بول نغضي وحلق هذا وهذا ما تحلق نمي معجزة الله بادك عانتي ساء وحوال بكان وربادان وانتو قعانتي سمي قرب في سبيل عساء وقليو مركو صوب بخيو نلبي نقونيس سنين لا دمينا يا ناسي بالوحيليا اسكا بغتنيس لابد أن معجزه أيها توبركي كوباد لغوشي قال تعالى مركز ربي يرسيه وكلا بحض أهرنته كلك أسان وتقول عادي أهي مركز دنبين نغين مدى تمدنا وشي عادي ماها كلكس ربي يري سبحانه وما محيبة تلك تاس تهيون يمينك قعنت أدمدي وعفصلا ومعي يا موسى موسى وحق عانت أدمدي كسلا موسى ومعي سيدو يقيني مصالح لكو قبو أغريي قال موسى وحيري إيا وحق عن سيداد بمدقى كسرا عصايا وأوشيدي محال مصالح كو قبط أوشا حتى وكوا عسكذا عليها كركيلا حتى انتعايا دانسعنا ليو إيادا عسكذا ومصلح مصلح هذا اللبات وأهوشوا وادادية بها أوشا على غنمي أريقا أن لا يهي كركيسان علين في أبغال أغدى بيايو بيت كان كله فتاوش علين دا صوت دودتا أريقا قرطا أما واكتورا كل كان كتورا يكون عدنا وحي أبغي علين كويا اللي قيتك يا صوت دادنا هي أريقا عنا مصلحة اللي بادو وليا حدا موسى هاي وحان لاي هاي فيها أشا قده هذا مآرب دانا كالي مآرب دانا أخرى كالي كحملي زادي بيها هي وحان كوكا دار رسينكو سيدان انت نوصلو يان قربك قليا مصلحة كلاوه مد أفراد وحي صوارنا ويساقد حيا وحي صوارنا ويساقد حيا كلها الدفاع هي ألاب كوكات هي عسكينو هي أريكو داجين انت بواكولا يهاي مصالح يوصلكو قبو شاقي مركي وما محيبه تلك تاسوتها بيمينك ملك تادا كسبا يا موسى موسى قال موسى وحيري هي تنيك تيدا كسبا أصايا أسيديو أتوكا وعسكا هدان صعنا يا مكعاي عليها أسا كركيلا وأهوس واللولا بها أسا على غنمي أريقا علان في أبغدا وقصة ضادية وليا وعن ليهاي فيها أسا قدهيلا مآرب داني أخرى كلي كالدفاع وعن رزاك فرابه يهلقنا ويسد عليا حاشفنا واقوى سرطاو انت هو انت ذكيد ان كدرن بلغات الصايا قال ايبوحو يلي القها ملخبك انت امركو لها قعنتو كهية وكور بحنا يي مركزان ليري للك يسدي يا موسى موسى بلوشة للك دي فألقاها موسى أشي للك ودقي فإذا للك هدو دقي هي أشي حية مسوية تسعى أرديسة يا أبو أركي موسى أشي قوة وحسن كوبي انتو كورا وإنتو شاقي حلقني ملنك موسى نقي قال إيبا وحوير واتببر حدوه الربادولك انتو ديغو انو سن عرسية وحا ندنا كلك ايقو عدلاهي جوغان ما موسيع شال اسبرا ايا تابرو قال وحوير ايب ألقي لولك ديغها أشي يا موسى موسى فألقاها موسى أشي ولولك ديغي فإذا هدو ديغي هي أشي حية مسوية واسم جنس حية كلك وحا بوغا كسو عدوان وإنك مقعيالك بدا النولة أي حية لايسكو يرا كل كاسو مقعيال سيكا ليارانا يا نوع مركا أشعي وإكافي أميدا إسو ماريدا سبحان ياترا لو دوبا قريها إيا ميلاها كجيرتا جان باس عربيتك اللقو يرا ووح سعود بدا وقرد بدا إباتنا مال وحوين ماها الله إسو أقل لدي يوحا حلق يوحا كتب الرمتا يدوبتا وقلوبانتا وردبانتا نوع عاسي أشو إكافي ويصعد بليسي حية هلق تسعى سعونيسا قال مركاسا بيّن وشي هدي بدلن دي موسى نفلوها بنانكو كدعي أرنتا نمو سنوغي لفي سيبو عفصو دي كالكو كدركي ويوش أميكو هليسا يقال بيّن خذها موسى أشقاد ولا تخف عفصا سأقال يا ألما وحي وهلا بلنقاد بلسيي سنعيدها أنك إذا أول ما قل لما كوضني إحرق كبقني لهذا أن حرق لما كعلنين قل لما أعلنين سنعيدها أشيوا علنين سيرتها حال ذاذبا نعلنين الأله الرئيس قل لما أوقع أنت سارعين أولو وعسى قدرة أحد كاسا عبادة مضان وخبية قال إيبا وحي خذها موسقة ولا تغفى عفزا سنعيدها وسوحان علين دونا سيرة تعطب عدى ذي حالة ذي الولاية والرئيسي تسوقا وشي معناها سعصوبة اللقات سي حدود لغانا وهلق حدود قادنا وقل مثل بات باتنا وضمم موسى وعدود انت يدك جعانت ذمي ذي إلى جناحك قربك قرب ذي حداد ماشا قليسو تخرج جعانت وصابحي بيضاء يدو نور إيسا ما برس يجرى ما يمن غير سوء حمان ما أعدينك ومعجزة تعانت واقع النمى الذي افتين باس ألك موجيه يدينا معين قطي آية معجزة أخرى كلا أصيبه لبا قطي لبو مركا مرحل بلنام بونا جوغا لبدانو توبركو قاتي والمم دنيتك دعانت هذا إلى جناحك قربك هذا تخرج عنك وصابعي بيضاء يظهر نور إيسا من غير سوء عذر لأن أوياهي نورك آية معجزة أخرى كلا لبدا مركو مرايو أي رب يري لنريك إن أنك تصن موسى من آياتنا يظهر آيات البدن اللغسين دونا كمديهين الكبرى وحوين إن لغتصو أي أصد الله يالي قولك مركاذ واتي إن رب سبحانه عز وجل أوك دورتي نبينا كابقي معجزنا كبتاقاري وعاد يشاء اذهب تب إلى فرعون آد إنه فرعون تغاوى أحد قدبي بشر بوها أدون بوها أدون نمضي بشر نمضي بوك قدبي مروحي أنا ربكم الأعلى من نوحيه ما علمت لكم من إله غيري وعلى عبدان أن إلهي مجرى فبقيني أغسرعي أن لغا سرعينا وانك فقال لنك أحد قدام ما يعيك روري منك أسألي يا ترى نبي الله موسى سعطوها خير بوتي إسلامي يا أري يا خادم بوتي ماشي عن افتيني الدفدون بوها قلت ماشي أن لغا أنبب فيه يبقوا ما صنعوا نخوني قلبي ولي يدبوا ما خيالي نسيبونا عدو ذي بعد ويتقبرت أدوغت بأريقا ذي إيو وحيواتي كل النقطي نبي الله موسى مرك من أي واحد من كان إن الله يجازينا أيها مركي هربا إلا وإلا دبر ذيك المر العلبوني إن أنت بذيك أنا والله إن أنا كين والله إذا سنكين بين قصي بين أمان نقني حوسنا والجوين هذا إسلام هي النفاف أريا هي قرب حور على بقوفه أرنتي وكويناتي من كين النبي بالله قديعي وهم بالله دري ألعن الخلق بالله دري وفرعون أو إلى هني مسكتي كل كوركي وويناتي مصمم صلى بني لنريك إن كنتوسنا من آياتنا يسوي علامات كما كمديه الكبرى كوا وهوي اذهبتك إلى فرعون آت إنه فرعون تغوى وكبري نبي الله موسى وحال وفجيي أريد ملكو فامينيك الله دينا ويقيني كلكم ماشاني مانا يبسو كسو عراري كلك هذه موسى أنك أقل كيسي أزقو سو كرتين أوغي إلا عابدا يملعونك قال لدك أن لم يدوسوا وحسن لنما طلبات بجدي قال نبي موسى وحيري ربي يا رب أني يا ربي ويو اشرح لي وحد إيه في ديسا سدري حبك يو حبك في دينتو وحسن لنما وعاوية إشراح سدري ونور يغذفه الله في قلوب من شاء من عباد نور إله كر ذا يقفك رب قلبك سو نور كان ملك قفك قلبك سلقوا رد الله مصلحه قبناي وعلى وحي قلبك كجري جهل يا ضلال يا كبر يا حسد يا نفاق يا شرك وعصو حاقاي ملكو حاقا وحاسنا إيمان يا يقين يا سنيمو علم فغنيمو كبروحناي وكينا محمد عليه الصلاة والسلام لو أبا شرفي ألم نشرح لك صدرك وكاللغو شرعي فما شرع الله صدره قفك مركي ربي قلبك سينتونه إيمانك أقليه قلك قفك وإسر تايكرنا ملك قلك صبح الله موسى قبل الله بي منك دقال كسية مواجهة منك اللقو ارتقايه في سالة الفرين تيلا وحبالان بيوبة أنتاي قلت عليك بصنيني قدقو قلبك يقين كبوحي قال النبي موسى وحيري ربي يا رب أنيك ربك يو اشرح لي إفري صدري أنيك حبات كايك وقفك ربي وانا لدونا يفما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويصير لألو إفضيري أمري تار أبيبي في النبي نمال إيا الدعوة إيا الدين تباهن تيلا إيا الدالين كان لقريب ديسا ألو إسهل وحلول الله فر عقدة قمتين من لساني عرب كايك حروف تقاربو سنكري جري وعرف الله أرندانا حدا يغبوس وقفتي كلها سيور كايك الله قرطو ودد كادان الله أبلا يهدل كايك أنه وريرين عرب كان الله إيها قاج يبقى ودد كهقرتين قولي وحن شيقايو واجعلي وحديشا من قديد ارتوانين طلبسا وزيرا قرقاري من أهل عدة نظرنا عن نغضو حيلا بنتا حول لك بعضي ديرتي من إلى بنتا حوش إلى الداهيان دوني من كسهر كيغا يغادي إساقا رشا عدي وأكوما منك دوني سئل لغوكو هارون لبسا نكوي هارون با لبسا نوي وإسكو يسكو أبوي هارون يغادي ورالكي أخي ورالكي أسدد حوجي به هارون أزري دبر كيغا مركز إشغال قرقاري قد إغيسانا إسمع إذا على مسار النبي الرسول بكبه حل هدر يمية مسؤولية يوسانين مرتعه اللي جراء النقانين إسمع النبي الرسول كبه وأشريكه حارون إلى ولاجي في أمري ترضى إزينا لماذا كي نصدحك أن نكون تصبيح زنا كثيرا أن نقو اللبانين وبدا أو أن نذكرك أن نكون شاقنا وكو أمانه كثيرا أن نقو بدا إنك هذه إبداء كنت وعد هاتي بنا أنك بصير لن أركيو طلبات كانوا جيكسري أوسيو قال وحو النبي موسى يري ربي يا رب أنيك ربك يو اشرح في ذي لي أنيك سدري كو حدث خيف في ذي لما ويصير لي إي فضيري أمري طلبات إي درتي صدح وحلوك إله فر عقدة قنتين من لساني عرب كيغا كفر يبقى هودتك هكرتين قولي هذا الكيغا أفر واجعل إله واحد إياشا وزيرا قرقار إلى شقية من أهل عدة النظر أن كان شئيغا سنة ولي وحارون إيقاد إقنينك الليلة أخي ولا الكيغا أستد حوجي به هارون أزري دبر كيغا واشركه هارون إلى وداجي في أمر النبي النمال يا رسول المال كي نسبحك علبي إن أنكو تصبح سنه كثيرا أنك وبدا أو نذكرك أنكو أمانو أنكو شاكشاكنا كثيرا أنك وفربدا إنك هذه كنت إبا وعلاتي بنا أنك بصير لنوجده جوابت إبا واتنا طلبات في فرض بضنا يا موسى هل جواب أبو حسي قد أتيت سؤلك يا موسى وعلى وحالي ويديسة بنكسية فكاسة إلى تضبع أبار هدان لو شكت ولا يري ولي أيضا كود قالين جري بل انت قلب لو شكتار قال إبوح يري قد وحقب أتيت إلغ سيئي موسى سؤلك وحدي وسطي كود سيئي يا موسى موسى قلت انت كرية ماه ولقد وحقب مننا إن نقل ديسا نهدان إبنا هاي عليك أليك موسى كوركا مرة كل أخرى كلي انت قال لدي من دون تاتيل مركا كوبات إذ أوحينا مركا نؤوحيوني إلى أمك هو يدا وأوحينا إلى أم موسى ما يحاوثي لوحيوني ومحوها يدو مريكا يسكرنا أن يخذي فيه عن قد بشاء موسى وداجه يحاند الأورنجري وحاد كرد في تابوت صندوق صندوق سوقات منها اللامي كمري كدعفي كورك أغا قفل مكا صندوق كرد مالك ويامال فاقضي فيه صندوق يويلك ووحاد كرد في اليم بدقده وانيل توقع نيل بالاك دقنيه وضيقا نيل ماشو ومصر إساقرد وحلال مايان فليلقيه اليم نيل نوحوكو سوريدا يا موسى بساحل حيرت أقل كفرعون حيرتكو يا لي ناسو أقبقنا وبيقى أيو صوبيقى يأخذوا وحاقات دونا هذا اللوسي شيقى يا عدو عل لأنيق الله على فرعون وعدو عل له موسى وعلا حاسق الله دي كوبات بيهي طلباتو ألقيت موسى وحمد جيهي عليك كوركاقى محبة كالك الله حقيقة تمد مني أنيق الله حقيقة أني أمر كان كجعل هذين قول إلي الكيبا كجعل هذين وحنا بموسى عندها كل نفتة وأنجعل أن حر الله ما مرسد أحد ولي تصنع إن لقو بربارية لقو كريو على عينية إنها إيقو هرطولة إن قوري تمشي سعوتي أختك ولاسا مركي صندوقي اللهلي صندوق باللهلي حل فرو اللويل باكو جيرا ويلك مرشي الله فرعون وماشي تاقني هاي وأين يا ويلك قف الله بوادين هاي ويلك بامرك الملك نقضوتك الحكومة هاي إشبع الله طويل الله هاي هو يدي باتري صندوق الله شيقا هاي كأكتب نبدي واتم ذو حبيك هاي تقولك وحسين الله هاي نبدي بهذا شيء فتقول ولا شيء وحيتري هل أدلكم فرعون وما إذن تصي على من رحكرك يكفره إذن حلقا لولك وأوتى للهذه وأنا قبل لهذه إسنا وإذن ديدن يهي ما إذن تساقف إذن بقى ليسو حاك أكام بان ليري حدو إلك أقبله هو يديب أن لكان مركا نفسي سو شبيري مركا الناس كسيسين وروا دماضي حدير ليري ماسا علاكو جراشاقنا وحيتري خف قيم البلن وعانا معان وباريض عن هاي هذا نسوى قانوي أرورها الدنكو بمبا يجعل فرجعناك أبالك أرك لوغل موسى فرجعناك موسى كعليني إلى أمك ويذابا كعليني كيف قرر إنيها عيسته أينها إشهد ولا تعزن أيام والولين وقتلت وقلت أفراد وقتلت موسى وعادشي نفسا قف فنجيناك وكبت بادني من الغم مركتي وفطناك وكجهبني فطولا جهبي البضن فلبست واحد كنا قاتي ناشي أريق سنين قيال طبان في أهل مدين خير مدين دعوة طبان سناجرتي ثم كالقضال ووقت في اللقوق تلقلي أفرت الكيس مركوب حسمي بو ماشي يمين ثم كالقضال بعد جيت سمين على قدر جانقو يا أب يا ماشي أنوالي أكتمين يا موسى قلت أسا ربي وحي وضنب وحكا وينيري واصطنعتك قلبي قاقبه وحنكو أبوري لنفسي وعتلبك قمت لكري كل كان نحن عليك في خلق فاخلعنا عليك سيب إني تهدوني آخر أوحى مالس كبك أنيك الله النفط إذا كو أبوري رسولنا كبكته ووحيك مدجيه كريم الله بنهلي واصطنعتك لنفسي ساسم موسى الله عليه قال إيبا وحيري قد وحاقب قوتيت إلغو سيئ سولك بريد هذا يا موسى موسى ولقد وحاقب منانا إنان قال لدي سني عليك كورك هذا مرة كل أخرى كلي إذ أوحينا مركان وحيوني إلى أمك هو يدا ما وحيوها إلا وحيوني أهانا أن اغذي فيه كتر في التابوت صندوق قده اسكري فاغذي فيه إساقيا صندوق ودجرة في اليم وادي النيل كري فيلقه اليم وادي نوحوك سوريدايا بساحل حابتا يأخذوا عقادايا عدو لفرعون أنيق الله إعولا وعدو له موسى نوحولا وألقيت وحا أن تجيي عليك موسى كوركاغا محبة جعي مني أنيق الله إغييمي ولتصنع إلقو كريو على عيني أنيق الله إندايق هورتوضا لتمشي مركي سعوتي أختك ولاشا وإفا تقول فرعون يقرد وكوائزا يوتري هل أدلكم ميد تصيا على من دات كوركو يكفله ويخيرين حنانية فرجعناك موسى كلامنا قلد وينوي إلى أمك ويذاب أن نكون لني كي تقرى إنيك بوزته عينها إشهد ولا تعزن أيام والولين وقتلت وحادثي نفسا من قبضها فنجيناك ركابت باليني من الغم مرتك على شيء وفتناك تحبي بلنبان نكون مرني فطورا تحبيال أفل بس وحادكون نقاتي في أهل مدين خير مدين بدهولة ثم كذال بجيت تيمي على قدر جانقوية يا موسى موسى واصطنعتك وعنكوسا ميي لنفسي أنيق الله النفط إذا أيانكوسا ميي انت عمرك هذا الكؤمر أيو الذي أخسيي موسى وحي هاي لوشيغي وحي لردم هاي لوشيغي وحو البلو أغريي طلباتكي سي لو أوفيي تكليف يحسار واتنا اذهب موسى تك أنت أذيب موسى هي وأخوك ولالك هارون وأبد البطل بآيات معجزة إذا أرسئي قعنتي بلتك حداد عرضا تكتان ولا تنيا حنوغين اللبدين قولك هذا الكماشا مرايا النبوة تمن أعطي هارون الله أقبلي موسى الله الله أدلاي جبريل لهارون بأمصر كل أدلاي قال النبي نما ما أنت اللوسية أو عن بعودا لسعودية قل كهارون مصر بكل سعدة موسى مدين بمركز جوا ولا تنيها النوجنا في نكري أنيق الله حسد إذا كان نوجنا سبب توا وعلى يدين أبورينا وأنيق حسد إذا كلمه نية جرجر كيننا حسد إذا كجرا إذهب إسراع اللبدين حجاء إلى فرعون فرعون هذا إنه فرعون وغواه كفري انتو حد قد بي موما يعور قالوا ريو فقولا مركا اوتكدان وحالو ترادان اسلوب دعوة لبراي له فرعون قولا هذل لينا جلعان حعاين هذل كاكوات كاينين بل لعله مدنانتي يتذكر انو وانسمو واركينا مغلو او يخشى الله كبابو سياسا لبضو ذي اللوح الساري من كاسا لوتر اذهب تك موسى انت عديقيو واخوك ولالك يا ياتين معجزات كيغا ولا تنيا هنوغينا في ذكري أنيغا حسيدا إذا باكعا إلى فرعون هذا إنه فرعون فغاوه حد قدبي فقولا أدها له فرعون قولا هذا لينا جلعا لعله مدنان في يتذكر إنه وانسمه أو يخشى لك بابو موسى وأهدنك ويقيني قال موسي هارو وعيدا ربنا يا ربنا أنك ربك نو إننا أنك نخاف وعبسنينا أن يفوت إنو تعديو علينا كوركنغا أو أن يضغى إنو نغسيق وقويرا مكوان سوكوريين بين أدوزن جريبا الله إيسو ديري إلهباء جوابي قال إبا وحو يري لا تخافها عبسنينا سبب كوامعي إنني أنيق الله با معكما إذن لجيرا أسمعوا ومغلايا وحد لأيه يوحو سغيرا وارا وأجيلا وعصميسان يوحو سغسميو أنتما وما يتبعكم الغالبون إذنك أقول يبعا سخين لك أرضا ميش آدم قالوا وحيا ربنا يا ربنا أنك ربنا وإننا أنك نخاف وعفصنين أن يفرض إنو تعدي أنو فبقين ننكبرين علينا كورك أنكو نهال ليه أو أن يدغى إنو نقبقوه قال إبوحي لا تخاف هبقنا إنني أنك الله أيا معكما إذ لجي بتأييد والنصر والتوفيق أسمع ومغلايا ما يقول وما تقولون وأرى وأجل ما تعملون وما يعمل وعصم يسام هي وأمر في قاطوة قوة فأتي موسي هارون بايمي وفرعون فقولا وحير هذا إن أنك خصولا ربك ربك اللبع صدر إبان نعي عصيك أنك كوبات وعوي فأرسل در معنا أنك بني إسرائيل وحيد بني إسرائيل وأولاد يعقوب مصر بالجوغة شام يدلك وبيبان أولينا نبي ولا تعذبهم قميسي يا رفاك كذا قد جئناك حتى منه قنع ربطه كورا نمت لآية بان كورا نمت من ربك وشئي قعنتيو فبقى بان كورا نمت وسلام بدبادنا على من أحد تركيب يهان اتبع الرعي الهدى هنونك إنا أنك قد وحي وأن لو وحي وضي إلينا أنك وحان لو وحي وضي أن العذاب النار على من روح كركيب يهان كذب حق بانيي وتولى إيمانك كجيستيو إن كان يسود بدقين فاتياه وأيما بي فقول وحي رادين إن رسول ربي كان هاي فارسل معنا بني إسرائيل وحي أولاد يعقوب النودي ولا تعذبهم عذاب قد وعد بجينا كينا نكورا نمي لآية معجزة من ربك ربك أكرا نمي وسلم وحبت بادايا وأدوني آخر كبت بادايا على من رعكرك إتبع الهدى هنونك الرعي إنا أنك النبي عشاء قد أحيه وأن لو وحيه دي إلينا أنك أن العذاب النار على من يهان كذب حق بينيه وتولى إيمانك كجلسي منك حما صوها بأرض قالوا حيير فرعون فمن ربكما ربه نواكما يا موسى موسى فبقى سيكيسان نواكما قال موسى حيير ربنا أنك ربكنا الذي أحدوي أعطى سيئي كل شيء وعلى كدمانتي خلقه سوء من يهي من أبي موقال الله سيئي ثم كقدالنا حتى وحوى البوح وبترك عليك حنوني كاسا ربيا كل كاسو فرعون تعود إنو كجهد يدم عقال وحويري فما بار القرون داد حالك ودمعوني الأولى يهريي وقوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح يا وحي عابدي جريم تام حاس كتري موسى ويسكحي قال موسى وحويري علمها وما لها خورة أقوم طولة لو علمي يشع عند ربي ربك أكتب علمي قاجرة في كتاب كتاب أي أمدي خورة علم قديك قريه لا يضل ربي ربك وحمل ميو ولا ينسى وحمي اللوض مركا سبربة المانع فيه الذي قال تعالى يالي لكم إذنك الأرض للك مهدا وقل إذن وقل إذنك يالي وصلك قاتيه لكم لأيكم دركي فيها أرض لكم هذا سبولا ودوين أدمرتان وهو أنزل دجيه من السماء الكر ما أنبيك دجيه فأخرجنا مركا الفات بايمن إلى هبايري وأنه بحني بسبب الماء إيه سبب طولة أزواج النعيال داقة نعيال كاسو من نبات بلد صوب حيا شتى كالدول تدوحو عنو يوحي الدنيا عنده يوحي اللبضة ووضعنا مركز أمر يبيني أمر إلى حول كلو عنا وعن نعمة رب إليس وبحيي ورعو ضادية أنعامكم حوليهن إن في ذلك أرنك الله إليس يقوليه وعاكسوكا لآيات دليلية الواوي إلى قدرة ديسية وحدانية ديسة إذن تصية وحيث آياتك يبأمو قنايا لأذنها عقلك كوة صاحبك وعن عقل لهين وحفهم ما يوم قلت أمرك النبي الله موسى وفرعون يمن أورك أبقي قلت جوابك كوبات قال وحيي فرعون فمن ربكما ربكين وكما يا موسى موسى نبي موسى أدلوه شاكي قال موسى وحييني ربنا ويسكتري أنك يهدين كبار ربك الذي أحدوي أعطاسي كل شيء وعلى أرك كله خلقه سوء من يهي ثم كقدالنا هدى خلق الله أركبه وحييبه كهانوني وحوه قتلك لي قال مركز فرعون كسكين ويري فما بال القرون بالحالك وحييه كورا الأولاه الرئي موسى ويسكب موسى كوا قال وحييني علمها ومضي هورا علمي بولا والله وهي عند ربي ربي أكتب علمي قايل في كتاب بوكو قرية اللوح المحفوظ كتاب المقادير لا يضل ربي ربي قايل وحمل ميو ولا ينسى وحنا ما يلغو كل كاسو الشيغي توعيدك الذي قال جعل لكم إذنك درتي الأرض للك مهجا كبن إذنك يالي أو وصلك قاسيا لكم لأجلكم إذنك درتي فيها أرض لكم هذا سبلا ودوين أضمرتا أو أنزل دجيا من السماء كر ما أنبيك دجيا فأخرجنا وابحيني بسبب الماء أزواج النوعيال من نبات داغة ستا كالدوان كلوعنا ورعو داجية أنعامكم حولهن إن في ذلك أرنك الله إذن شيء قدير وعاكسكا لآيات دليلية الواوين لأولنها عقلك وصاحبك أي أدلة وقصكا تهي والله أعلم.